هناك رجل مريض يأخذ أقراصا مدرة للبول تجعله يدخل إلى الحمام على فترات متقاربة جدا، وهو يريد أن يقرأ القرآن ولكنه لا يستطيع الاحتفاظ بوضوئه فترة طويلة نظرا لدخوله الحمام كل عدة دقائق، فليجوز أن يقرأ القرآن ويمس المصحف بدون وضوء؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. أما قراءة القرآن فالظاهر أنه يقرأ لا بأس، إذا كان يحفظ لا بأس أن يقرأ الصور التي يحفظها ولو كررها كثيرا، فله بإذن الله تبارك وتعالى على كل حرف حسنة، بل 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا حرج في قراءة القرآن الكريم بغير طهار، لكن اللي فيه الخلاف المشهور هو مسألة مس المصحف بغير طهار، فجمهور العلماء والأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة تامة، ويستدلون على ذلك بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واعترض على هذا الدليل بأن المقصود بالمطهرين هنا الملائكة، لكن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون والقرآن جزء من اللوح المحفوظ فينبغي ألا يمسه إلا المطهرون أيضا، فيعني جعله من قياس الأولى. هذا عن القرآن. أما من السنة فحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث منازع فيه من جهة الثبوت ومن جهة الدلال. أما من جهة الثبوت فمن أهل العلم من قال إنه مرسل، ومنهم من صححه، ومن صححه قال إن لفظ الطهور تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة ونحو ذلك، فيلزم أن يكون طاهرا من كل هذا، طبعا بعد الطهارة من الشرك الذي هو أخبث النجاسات أو الأحداث. ومنهم من قال المقصود هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس القرآن إلا مؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين مخافة أن تناله أيديهم. يبقى حملوا قوله صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا الطاهر هنا بمعنى المؤمن، لكن في الحقيقة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يعهد في لسان الشرع أن يعبر عن الأعلى بالأدنى، لأنه لو قال لا يمس القرآن إلا مؤمن فهذا كان يكون أوضح من أن يقول طاهر ويقصد به المؤمن. فالظاهر والله تعالى أعلم أو الأقرب إلى الصواب في هذا أنه لا ينبغي للمرء أن يمس القرآن إلا وهو طاهر. في مثل هذه الحالة التي تذكرها أخي الكريم لا بأس أن يمس القرآن بحائل خروجا من الخلاف، يعني مع أننا نقول إن مثل هذا المريض عافانا الله وإياه وعجل الله عز وجل بشفائه وجعل ذلك في ميزان حسناته، نقول إنه مضطر، فمثل هذا يمكن أن يخرج عن الحكم العام الذي نتكلم فيه الآن، يعني أنا عندما أتكلم الآن أتكلم على عموم المسلمين، يعني الذين يستطيعون أن يتطهروا ويحافظوا على طهارتهم فترة. فالمسألة كما قلت خلافية، فخروجا من الخلاف إذا أراد أن يمس المصحف لسبب أو لآخر فيمكن أن يمسه بحائل ويخرج من الخلاف، لأن أصل المس إنه يكون بدون حائل وهو ده المنهي عنه، لكن إذا كان بحائل فلا بأس. أما بخصوص السؤال المذكور عندنا فيمكن أن نقول إن إذا ضاق الأمر اتسع، فهذا الرجل يحب أن يقرأ قرآنا وقد منع

حتى تستأذن وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. فنلاحظ هنا لا تنكح، يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور عن تزويج البنات بغير استئمارهن أو استئذانهن. وقد ثبت أن امرأة، طبعا بالنسبة للبكر لأن بيكون عندها من الحياء ما ليس عند الثيب، فيكفي أن تسكت، يا بنتي ما تقولين في فلان اللي تشوفه يا والدي، يبقى خلاص. أما الثيب فيلزمها أن تصرح بآه أم لا، نعم أم لا. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن الثيب تزوج نفسها كما يقول البعض. وقد ثبت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت له ذلك، شكت أن أباها يريد أن يزوجها من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها. فلما أمضته المرأة أمضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إنه ليس للأب ابتداء أن يجبر ابنته على الارتباط بمن لا ترضاه، هذا أولا. ثانيا، البنت في حل، إما أن تمضي ما فعله أبوها، وإما أن تصر على موقفها وتخبر زوجها بذلك، ولا تجبر لا من أب ولا من زوج. فبالنسبة للسائلة هنا أنها خشيت من العقوق ويعني رضيت بذلك، نقول عندئذ نسأل الله عز وجل أن يأجرك خيرا، ويحقق الألفة بينك وبين هذا الزوج الذي اختاره أبوك جزاء فعلك الطيب من الموافقة خشية العقوق. فالمسألة ترجع إليك أنت، ما دمت قد رضيتي فلا بأس إن شاء الله، لكن نقول لكل ولي لا يجوز له أنه يحمل ابنته على الزواج بمن لا ترضى حتى تقر ما فعله أبوها أو ترضى به لسبب أو لآخر، والله أعلم. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تم سحره؟ نعم، وأنا قد ذكرت الآن في أثناء حديثي أو إجابتي على السؤال الأول المتعلق بالرقية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، والحديث في الصحيحين، وللشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رسالة طيبة في هذا الموضوع اسمها الرد على الطاعنين في حديث السحر. فالحديث صحيح، ويكفي أن خرجه إمام الحديث البخاري ومسلم اللذان اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على قبول صحيحيهما، لا سيما صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم أي ممنوع من الأذى، لا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته ودخلت وجنة المغفر في ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت أن عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله تبارك وتعالى جاء بسلى الجزور ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنه ورفعته عن ظهر أبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عن فاطمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض في حياته، بل سائر الأنبياء تعرضوا للاضطهادات وإذاءات كثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. لكن قوله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ فما وإن لم تفعل فما فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، المقصود العصمة هنا المتعلقة بالوحي والبلاغ، بمعنى أنه لن يقول على الله عز وجل شيئا ولن يبلغ الأذى به أن يرتد عن دينه أو يقعد عن دعوته أو نحو ذلك. أما مسألة السحر هذه فإنها إن دلت على شيء فإنما تدل على بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد يتعرض لما يتعرض له غيره في هذا الباب. وطبعا من يريد الاستزادة يرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليه اللي هو حديث أو كتاب الشيخ مقبل الرد على الطاعنين في حديث السحر. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كلام طيب في شرح هذا الحديث، وكذلك الإمام النووي، فليرجع إليهما. يقول بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، أو هنا قال الهم والكسل أو العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ما معنى قهر الرجال؟ قهر الرجال أن يصبح المرء مقهورا لأحد، ذليلا منكسرا خاضعا لإنسان مثله، فهذا في الحقيقة من أصعب شيء على النفوس الكريمة العزيزة، أن يهان المرء ويذل ويقهر أمام إنسان مثله، لأن المفروض لا يذل ولا يخضع ولا يقهر إلا للقهار الجبار سبحانه وبحمده. ومعلوم أن الدين هم بالليل وعبء بالنهار، وصاحب الدين قد يتسلط على المدين بأنواع من الأذى والقهر، فتحمل هذا الرجل على الذلة والخضوع ونحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا جميعا عنا. أحب العلم الشرعي وكنت أتعلم من شيخي ما لقلبي إليه، وأخبرت الشيخ بالأمر على أني أختي في الله، فقام الشيخ بالتقرب إلي، وبعد ذلك وجدت الشيخ علم أني من أخبرت تقريبا، ويعلم ربي أن حيائي فقط ما جعلني أخفي الأمر عنه، وقال لي لا تكذبي، أنا أعرف أنك من أخبرتيني بالأمر ولم تكن أختي في الله غيرك، وأريد أن أراك وأن أتحدث معك بالمايك، وبعد يطلب مني أن أتحدث معه كما يتحدث الرجل مع زوجته، ويطلب مني أن أفعل معه هذا الأمر، فخفت وابتعدت، ولكن أخشى أن أكون أنا من فتنته وهو قال لي هذا وطلب أن أعود إليه. أرجو الرد. الرد لا يعالج الخطأ بالخطأ، أنت أخطأتي لما ملت إليه، وكان ينبغي أن تسد هذه النافذة من نوافذ الشر بمجرد الشعور بها، لأن لو كل واحدة استمعت إلى شيخ وملت إليه فهنا يكون الفساد، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. وإذا كان هذا الشخص عنده شيء من العلم فأكيد عند غيره، وعليه كان يلزمك أن تقطعي هذا الأمر من أول ما شعرت به، ولا تخبري لا بأختي في الله ولا بغيره، لأن هذا في الحقيقة يعني قد يكون سهل الأمر عليه بعد ذلك. وإني لأعجب يعني كيف يكون شيخ ويعلم الناس ثم بعد هذا يطلب منك ما تذكرين. نسأل الله عز وجل لنا وله العفو والستر في الدنيا والآخرة، يعني حتى وإن ضعف أمام قولك ما قلت، كان يلزمه أيضا سامحه الله ألا يستفسر ولا يسأل هل أنت اللي قلتي أم غيرك، لأنه هذا جره إلى أن طلب ما لا يجوز له شرعا، وإن كان ولا بد في ميل من الطرفين، فلماذا لم يتقدم مثلا لطلب الزواج بك أو نحو هذا؟ فهذا لا بد من قطع هذه العلاقة فورا ونسيان ما كان في الماضي، وعليك وعليه التوبة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالحذر ثم الحذر من الاستسهال في هذا الأمر. ولو كان رجل بالفعل يتقي الله تبارك وتعالى في من يعلم لا أعرض عن هذا وكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء، عفى الله عز وجل عنا وعنه. يخوض المعلمون في منطقتنا إضرابا عن العمل لمدة أسبوع، دعت إليه النقابات هنا، ما حكم المشاركة فيه؟ الذي أدين الله عز وجل به أنه لا تجوز مثل هذه الإضرابات حتى وإن دعا إليها الرؤساء المباشرون، لأن في الغالب يترتب عليها مفاسد كثيرة، الناس في غنى عنها. لكن مع هذا أنا لا أدري أسباب الاضطراب، هل ظلم وقع على هؤلاء أم لا، وبالتالي لا أستطيع. إنما أصل الأمر مثل هذه الأساليب التي وردت إلينا من أعدائنا لا تصلح في إنكار المنكر كحكم عام، أما ربما يختلف الحكم إذا علمت بتفاصيل المسألة أو دواعيها، والله أعلم. توفي جدي من 3 سنوات، وفي السنتين الأخيرتين قبل وفاته لم يتمكن من صيام رمضان، كونه أصبح ينسى أنه صايم، فهل علينا نحن عائلته أن ندفع عن الشهرين اللي ما صام فيهم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لكن السؤال أنه لم يصم عامين، كان يجب أن يخرج عن السنة الأولى التي لم يصمها وبقي حيا بعدها، من ماله الخاص يطعم عن كل يوم مسكين، أو إن لم يكن له مال يطعم عنه عن كل يوم مسكين. أما السنة الثانية التي لم يصمها فهذه هي التي تصومون عنه فيها، يبقى الآن هتخرجوا عن سنة اللي هي بقي حيا بعدها، رمضان الذي لم يصمه وبقي حيا بعده لمدة سنتين، هذا من ماله أو من تركته، إن ترك تركه تطعمون عن كل يوم مسكين. أما إذا مات في رمضان اللي بعده قبل أن يدخل رمضان جديد فهذا تصومون عنه، يصوم عنه ولي إذا كان له أبناء ذكور أو غيرهم، لكن طبعا الولاية بتكون في الذكور أقوى منها في الإناث، وعليه فيصام عنه هذا الشهر، إما أن يصوم واحد فقط أو يوزع على جميع الأولاد فيصومون عنه. وإن كان من أهل العلم من يرى أن الصيام عن الميت إنما يكون في صيام النذر فقط، لكن لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم النادر ويترك حكم الغالب، لأن الغالب أن الإنسان يموت وعليه صيام فريض، أما أن يموت وعليه صيام نذر هذا محدود. وكان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى أن الحديث خاص بصيام النذر وليس صيام الفريضة، أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والجمهور على أن الصيام يكون عن الفريضة وغيرها، فهذا أقرب إلى الصواب. يبقى شهر هنخرج عن كل يوم أفطره هذا الرجل نصف صاع من طعام، والشهر الآخر بيصوم عنه أولياؤه، والله تعالى يتولانا وإياه برحمته وعفو. إذا سافر الأخ للخارج لأمر من الدنيا كبناء بيت له، وذلك يطول مدة البقاء في الخارج التي تفقده الخير الكثير من الطاعات، ما الحكم في ذلك مع العلم بقلة الرفيق الصالح؟ هذا أنا أجبت عليه قبل ذلك وقلت إن الحاجة تقدر بقدرها، والإنسان الذي يخشى على نفسه الانغماس في الدنيا أو الافتتان بها ينبغي أن يقلل من الركون إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، على أن نتواصل في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.